تليفون القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعاد أحمد عبد الرحمن المقيمة بمدينة المنصورة، والهمسة موجهة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. بتقول فيها: شكوتي مش خاصة بيا لوحدي، إنما خاصة بالكل، والكل اللي بيتعرض لنفس المشكلة هيوافقني على اللي هقوله. مشكلتنا حضرات في ارتفاع الأسعار، وأنا مش هتكلم عن الارتفاع المفروض على العالم كله بسبب الأحداث اللي بتحصل واللي الكل عارفها، لكن أنا بتكلم عن ارتفاع الأسعار اللي بسبب التجار والبياعين اللي بيستغلوا الموقف وبيجروا ورا كلمة ارتفاع ويبدأوا الجشع والاستغلال. طبعا كتير مننا تعرض لموقف زي اللي هقوله، إنك تشتري سلعة من مكان بعشر جنيه مثلا، ونفس السلعة تلاقيها في نفس التوقيت في مكان تاني بخمستاشر أو بعشرين جنيه. ومش كده وبس، ده انتوا كمان ممكن تلاقوا اللي يقول لكم: لا مفيش والله، اتسحبت من السوق عشان بيقولوا إنها هتغلى الأسبوع اللي جاي. وطبعا هو اللي عينها، ده أنا في مرة تقال لي كده وش: بص يا مدام، ركنة البضاعة أحسن من بيعها، وبكرة على أي بضاعة أو أي تاجر أحسن من النار. بيحسبوها باليوم يا حضرات. وطبعا وعشان الإنصاف، في أماكن محترمة وملتزمة وما بتستغلش الظروف، والحمد لله كل السلع موجودة وبوفرة، ومش محتاجين أبدا نجري عليها ونقول هتخلص زي ما البعض بيروج. وأنا واحدة من الناس ما بشتريش أبدا أكتر من احتياجاتي، نظام ومشي عليه طول عمري والحمد لله. لكن في ناس بتنخدع بالشائعات، وفي ناس بتستسلم للموضوع وتشتري بالغالي، وده اللي بيحقق هدف البياع الطماع. قصدي يعني لو أنا امتنعت وما اشتريتش من عنده عشان غالي، المفروض بقى إنه يلتزم، لكنه بيلاقي اللي يشتري عشان إحنا عددنا كتير يقوم يقول: وارجع ليه أنا على رف الأسعار؟ ارجع ليه؟ ما الناس بتشتري والقشة بقت لوز. يبقى ما فيش غير الجهات المسؤولة تكثف الحملات على المستغلين دول، واللي يخالف تتسحب رخصته وتتسحب منه البضاعة اللي محتكرها كمان. بيحصل يا ست هانم والله، بس بيحصل حاجة من اتنين: يا إما أصحاب المحلات بتقفل وإحنا بنلف، يا إما بيبيعوا بالأسعار الرسمية وإحنا موجودين. آه والله. طب والحل إيه يا بيه؟ حل بسيط جدا، أي مواطن يلاقي حد بيستغل وبيرفع الأسعار أو بيحتكر سلعة يبلغ جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن اللي هو 19-5-88، يبلغه من أي تليفون وهيتم اتخاذ اللازم فورا. وطبعا هيكون الضغط كتير على جهاز حماية المستهلك، لكن هو ده المتاح. وبرضه متاح يا حضرات اننا نرفض التعامل مع اي حد بيستغل الظروف وبيرفع الاسعار، وكمان الجهات الرقابيه المسؤوله تكثف جهودها شويه. ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.